بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين، قال رحمه الله: كتاب آداب النوم والاضطجاع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري بهذا اللفظ في كتابه الأدب من صحيحه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: كتاب آداب النوم والاضطجاع. النوم آية من آيات الله عز وجل الدالة على قدرته ورحمته وحكمته، ولهذا قال الله تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. وسماه الله عز وجل وفاة، فقال عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت، أي يمسكها إلى يوم البعث، ويرسل الأخرى، أي تعود الروح إلى الجسد، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى وهو الموت. وقال عز وجل: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. فهو آية من آيات الله، وهو من نعم الله عز وجل على العبد، لأن بالنوم يقطع ويزيل تعبا سابقا ويجدد نشاطا لاحقا، وهو صفة كمال بالنسبة للعبد، لأن الذي لا ينام إنما لا ينام لعلة ومرض، وأما بالنسبة لله عز وجل فهو صفة نقص، كما قال عز وجل: لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. والنوم له آداب، فمن آداب النوم أولاً أن يحرص الإنسان على إغلاق الأبواب وإيكاء الأسقية وإطفاء المصابيح، فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وأن يذكر اسم الله تعالى إذا أغلق باباً أو إذا أغلق الأبواب. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الشيطان لا يفتح باباً مغلقاً. ثانياً من آداب النوم أن ينام على طهارة، لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا أتيت مرجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا توضأ وذكر اسم الله تعالى حتى يأتيه النعاس لم يتقلب ساعة من الليل يسأل الله تعالى شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله عز وجل إياه. ومن آداب النوم أيضا أن ينفض فراشه بداخلة إزاره، أي بما يلي جسده من ثوبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلينفض فراشه بداخلة إزاره. ومن آداب النوم أيضا أن يجمع كفيه عند النوم وينفث فيها سورة الصمد: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. يمسح رأسه ووجهه وما أقبل وما استطاع من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. ومن آداب النوم أيضا أن ينام على شقه الأيمن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على شقه الأيمن، وأرشد إلى ذلك صلى الله عليه وسلم. ومن آداب النوم أيضا أن يضع يده أو كفه اليمنى تحت خده الأيمن عند النوم، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة كان إذا نام وضع يده تحت خده الأيمن. ومن آداب النوم أيضا أن يحرص الإنسان عند نومه على قراءة ما تيسر من الآيات والأذكار التي وردت في السنة، ومنها أن يقرأ آية الكرسي وآخر سورة البقرة والمعوذات كما سبق. واستحب بعض العلماء رحمهم الله عند النوم أن يستقبل القبلة بفراشه، وأن يكون وجهه تجاه القبلة. وقد ورد في ذلك حديث عند أبي يعلى من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بذلك، أي أن يوجهوا فراشه إلى جهة القبلة، ولكن الحديث لا يثبت. والمهم أن يحرص على النوم على شقه الأيمن، سواء كانت القبلة عن يمينه أم عن شماله أم فوق رأسه، لأن ما جاءت به السنة هو الأولى. هذه بعض الآداب التي ينبغي للإنسان أن يتأدب بها عند نومه، وهي ثابتة في السنة، وسيأتي مزيد من ذلك إن شاء الله في أحاديث الباب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.